الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد، حيث نشرع في بداية الكتاب بعد أن عرضنا للمقدمة الضافية التي كتبها محقق الكتاب فضيلة الدكتور علي الفقيه، وأنا الشرع في كتاب التوحيد، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق. قال أبو عبد الله. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. قال: ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا بدأ المؤلف رحمه الله الكتاب بذكر ما وصف الله تعالى سبحانه وتعالى نفسه بصفاته وبأسمائه، وما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى، والدال على ألوهيته سبحانه وتعالى، والدال على استحقاقه للعبادة، لأنه جل وعلا إنما خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكي يعرفهم بنفسه سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه في مواطن من يبينهم أنه هو الإله الواحد الأحد المستحق للعبادة، هو الذي أراد جل وعلا أن يعرف، فخلق الكون وأوجده من العدم، وخلق المخلوقات كلها، وكلها تشير وتدل على أنه هو الإله، كما قال القائل: وفي كل شيء وفي كل شيء من الأشياء علامة تدل على أنه الإله الواحد سبحانه وتعالى. لذلك بدأ الكلام حول التعريف بنفسه بذكر الأدلة التي تدل على ذلك من خلقه للكون، ومن إيجاده من العدم، ومن تنويع مخلوقاته لتدل عليه سبحانه. فقال رحمه الله تعالى: اقرأ. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا، يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف يترجم، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أحد شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدث. ومعمر بن راشد الصنعاني أيضا صاحب كتاب الجامع، وهو الذي يروي عن همام بن منبه الصحيفة الصادقة، الصحيفة التي كتبها همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الصحيفة من أصدق ومن أوثق ومن أصح ما كتب، بل إنها مما وصف بأنه من أصح الأسانيد، وقد أخرجها الأئمة الستة في كتبهم، بل الأئمة السبعة، لأن الإمام أحمد رحمه الله أخرجها برمتها بسند واحد في كتابه المسند من رواية عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن الزهري عن همام عن أبي هريرة، وأخرجها الإمام البخاري رحمه الله من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجها الإمام مسلم من رواية همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني كذبني أو كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني، لأنه ادعى على الله أنه لم يخلق المخلوقات، والله سبحانه وتعالى هو خالقها وهو موجدها من العدم، وادعى أن الله لم يخلقه مع أن الله أوجده من العدم، فمن هنا كان تكذيب المخلوق للرب سبحانه وتعالى. نعم. وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدني كما بدأني يعني مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأه أوجده من العدم، ومن أوجد شيئا من العدم فهو أقدر على إعادته إذا أهلكه، إذا أماته هو أقدر على إعادته. فهنا العبد كذب وقال الله لا يقدر على أن يعيدني، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه أوجده من العدم. ولا شك أن إيجاد الشيء من العدم أصعب من إعادته، مع أنه في حق الله سبحانه وتعالى شيء واحد، فكما كان قادرا على الإيجاد فهو قادر أيضا على الإعادة، بل كما أخبر أنها أهون عليه من الإيجاد. فأين الدعوة الباطلة في أنه غير قادر؟ ومن هنا وصفه الله جل وعلا بأنه كاذب فيما قال، قال كذبني عبدي، وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، لأنه لو أعمل عقله لعرف أن من أوجد من العدم أقدر على إعادة ما هلك. وإن كان الأمر عند الله سبحانه وتعالى مستوي، لأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وهذه الدعوة الثانية التي ادعاها الإنسان وادعتها الجن وادعاها المشركون، حيث زعموا أن الله اتخذ ولدا، وقد نفى الرب سبحانه وتعالى ذلك عنه، وقال سبحانه أي تنزه عن أن يتخذ ولدا، بل أخبر سبحانه وتعالى أنه لم يلد ولم يولد، وأنه هو الفرد الصمد. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا لخلق مما يشاء، لأنه يستحيل عليه سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا أو أن يكون منه ولد، لأن الأزلية والقيومية والحياة كلها تمنع وتستحيل أن يكون له ولد أو أن يكون له والد. ولذلك قال إن هذا الإنسان، يعني الإنسان الكافر، شتم الرب سبحانه وتعالى، وعد الرب جل وعلا هذه الدعوة من الشتائم، يعني من النقص في حقه، فإنه تنزه أن يكون له ولد، لأنه جل وعلا لم يكن له والد، ولأن الولد والوالد من علامات النقص ومن علامات الانتقاص ومن علامات العجز، قال الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا أكد على هذا بنفي الولد وبنفي الوالد، فقال سبحانه وتعالى في سورة أنزلها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك لما زعم وادعى المشركون وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعت لهم ربه أن ينعت لهم ربه، يعني يصف لهم ربه، وفي بعض الروايات أن ينسب لهم ربه يعني يذكر نسب الرب، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة: قل هو الله أحد الله أحد لا يسبقه شيء الله صمد كل الكون يصمد له لم يلد، فنفى عنه الولد لأن من ولد مات، والرب جل وعلا منزه عن الفناء. ولم يولد ليس له أب ولا والد، لأن من يولد يموت، والرب جل وعلا منزه عن الفناء، بل هو سبحانه وتعالى أزلي قديم سرمدي. ولذلك لا يجري في حقه أمر الولادة أو المولودية، ويكفي أن يشعركم ويبلغكم بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ما يكافئه أو يساويه أو يماثله. ولذلك جاء وصفه في غير هذا الموطن بقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم قال الإمام الحافظ ابن منده رحمه الله: أخبرنا أبو عمرو وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا أحمد بن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. وهذا هو السند الثاني لصحيفة أبي هريرة رضي الله تعالى عنها من طريق الأعرج، أبي الزناد عن الأعرج يرويها عنه الحكم، وهي التي اعتمد عليها الإمام البخاري رحمه الله وأخرجها في كتابه. ونلاحظ هنا أن الإمام ابن منده رحمه الله سار في منهجه في تأليف هذا الكتاب منهج السلف، حيث يوردون الأحاديث التي تبين المعنى المراد والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلها بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي رواها أئمة الكتب. فهذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري وأخرجها أبو حاتم الرازي، وكلها تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم. وهذا الحديث مما يسميه علماء الحديث بالحديث القدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى ربه جل وعلا، ولأن الأحاديث القدسية لفظها من عند الله تنزل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها عن ربه، وهي من أخبار الآحاد، لكنها أحاديث ذات شأن وعلو، حيث ينسب القول فيها إلى الله جل وعلا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد. وهذا هو الشتم الذي شتم به الإنسان ربه، حيث ادعى أنه لن ادعى أنه اتخذ الله ولدا. نعم. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم، سبحانه وتعالى. قال الحديث: رواه البخاري عن أبي مغيرة، ورواه شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني وهذا شاهد لحديث أبي هريرة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل انتهى. ثم قال الإمام الحافظ ابن منذر رحمه الله: أخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن سعيد قال: حدثني يحيى بن جعفر ابن الزبرقان عن زيد بن الحباب عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه، يعني بريدة بن الحصيب. عندي الأسلمي لكن هي الأسلمي. نعم. عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق باب المسجد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هناك جزء من الحديث يعني اختصره فترك هذه النقاط، ثم أكمل بقية الحديث، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وحدثه عند باب المسجد. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيني عند باب المسجد فأخذ بيدي فأدخلني المسجد، فإذا رجل يصلي ويدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل ربه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بأن هذا الاسم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فعلى المسلمين أن يكثروا من الدعاء بهذا الاسم ليكون مضنا ولا يكون قمن بالإجابة. نعم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بهذا الاسم وأقر وشهد بأن هذا هو اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال زيد بن الحباب فحدثت زهير بن معاوية بعد ذلك بسنين فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول بهذا الحديث بعينه. قال زيد بن الحباب وأخبرنا سفيان الثوري به عن مالك بن مغول رواه ابن عيينة وغير واحد عن مالك بن مغول. يعني كل الحديث يدور على مالك بن مغول. نعم. قالوا أخرجه النسائي ورواه إسماعيل بن مسلم البصري وعبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن ابن بريدة عن أبيه. وقال عبد الوارث عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي بن محجن بن الأدرع. كل هذه روايات يتابع بعضها بعضا في رواية هذا الحديث عن بريدة. نعم. ما قال الإمام ابن مندى رحمه الله أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس الكناني قال حدثنا عباس بن محمد البصري نزل مصر. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم في صلاته بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. قال أخبروه أن الله عز وجل يحبه. هذا الحديث أيضا يعد شاهدا للحديث الأول ذلك أن هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لما كان فيها ذكر صفة الوحدانية وصفة الصمدية لله جل وعلا وأن من أحب قراءتها أحبه الله لأنها سبب في محبة الله تعالى حيث إنها تخص الرب جل وعلا بذكر أسمائه أو بعض أسمائه وصفاته. فقال لهم صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يقرأها، قال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ هذه الصفة لله تعالى لما فيها من الجلال ولما فيها من العظمة ولما فيها من الكمال ولما فيها من الاستقلال ولما فيها من معرفة الرب سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله أحبه بسبب قراءة هذه السورة وتدبرها وتمعنها ومعرفة ما تشتمل عليه من معرفة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام ابن منده رحمه الله: هذا حديث مجمع على صحته. لو حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. والذي بعث على السرية كلثوم ابن والذي زهدم. بعث على السرية وكلثوم ابن زهدم. زهدم. نعم. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. وقيل إنه كلثوم ابن الهدم. وبعض أهل العلم يعني نازع في هذا الاسم، قال لأن كلثوم ابن الهدم عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة لما نزل في قباء نزل في بيت كلثوم ابن الهدم، لكن كلثوم ابن الهدم لم يدم طويلا، يعني لم يبقى مدة طويلة بعد ذلك، توفي وكأنه توفي في أوائل الهجرة. والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كانت متأخرة، ولذلك كان الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية هو كلثوم بن زهدم، وهو أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. ولذلك يعني رجحوا أن يكون كلثوم ابن زهدم. زهدم. نعم. قال قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني قال إنه هو كلثوم ابن زهدم. طويل ولا كمل الفقرة هذه؟ باقي كثير. باقي خمسة وستة وسبعة. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.